إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يبيد ولا يعجزه العبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تخلقه الأوهام ولا يشبه الأنام حين لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رافق بلا مؤونة نبيل بلا مخافة باعث بلا مشقة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نشهد أن نبينا ورسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة، فتح الله به قلوب العرفاء وآذانا صما وأعينا عميا، هدى به من الضلالة وأخذ به من الغي وعلم به من الجهالة، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وصلى الله ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله لو عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله لو عنده حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله لو عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله لو سيئات واحدة. هذا الحديث عباد الله يبين فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده بالفضل والعدل، فيعامل المحسن بالفضل ويعامل المسيء بالعدل، فمن فضله سبحانه أن من هم بالحسنة هم أن يعمل حسنة، نوى أن يعمل حسنة، عزم على فعل حسنة من الحسنات ولم يعملها، فإن الله سبحانه وتعالى يسجلها له في صحيفته حسنة كاملة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا كان عازما، إن كان عازما وناويا على فعل الخير وفعل الطاعة والعمل الصالح، وإن وفق ذلك حال بينه وبينه حال من الحوائج، فإن الله جل وعلا يكتبها عنده حسنة كاملة، فإن وفقه الله جل وعلا فعمل بالحسنة قام بها وأداها، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يضاعف الله سبحانه وتعالى كما يشاء. وإذا كان الكريم هو الذي يجازي فلا تزل عن كرمه وعطائه، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، فيضاعف الله جل وعلا الحسنات أضعافا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: من تصدق بعشر تمرات من كف الطيب، عشر تمرات كم تساوي التمرة؟ من تصدق بعشر تمرات من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله تفضلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، يربيها الله جل وعلا، يربيها وينميها ويزكيها، ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم كلوبه، ايكون الصغير ابن الفرح يسمى كلوبا، كما يربي احدكم كلوبه حتى تكون اعظم من الجبل، تمرة اعظم عند الله جل وعلا تكون اعظم عند الله من الجبل، يربيها الله سبحانه وتعالى، يزكيها الله سبحانه وتعالى، ينهى الله الربا ويرد الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم. وقد مر معنا في رمضان، مر معنا ذكر الحديث ابي هريره بما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني ان الله سبحانه يتولى جزاء الصائم، فيضاعف درجه صيامه اضعافا كثيره لا يحصيها ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فاذا هم العبد بالحسنه اذا هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فاذا عملها ضاعف الله سبحانه وتعالى اضعافا كثيره. ولهذا قال ابن عباس رحمه الله عليه ورضي الله عنه وعن ابيه قال: قد هلك من غلبت احاده وعشراته. يعني اذا كانت السيئات تحسب بالواحد والحسنات تحسب بالعشرات، اذا غلبت السيئات الحسنات فهذا هالك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ولا يغلب على الله الا هالك. فمن غلبت احاده وعشراته كان خاسرا وكان هالكا عياذا بالله سبحانه وتعالى. وبالمقابل من هم بسيئات هم بها جالت في خاطره، جال خاطر من القواعد عليه هم بسيئات ولكن لم يعملها، تركها خوف من الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات اكتبوها لو حسنه فانما تركها من جرائي، انما تركها من جرائي اي من اجل الله وكرامه الله وخوف من الله. اذا ترك المعصيه خوف من الله سبحانه وتعالى تكتب له حسنه يجر على خوفه ويجر على خشيته لله سبحانه وتعالى. فمن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. إذا لم يوفق العبد إلى ترك المعصية ووقع في معصية الله سبحانه وتعالى ورعبت نفسه فإن الله جل وعلا يكتبها عليه سيئة واحدة ولا يضعفها، فيضعف الحسنات ولا يضعف سيئات إنه يكتب سيئات مثلها، كما قال سبحانه: من جاءت بحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاءت بالسيئة فلا ينسى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فضل عباد الله إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى فضل عظيم. في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لي عن امتي، ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت بي انفسها ما لم تتكلم او تعمل. فحديث النفس لا يؤاخذ عليه عبد، هذا قول من الله سبحانه وتعالى لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم وتقول يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم واخبروه ان هذا لا طاقه لهم به، فقالوا: كلمنا بالصلاه وبالجهاد وبالصدقه وهذه مما لا نطيق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقول كما قال في الكتابين: سمعنا وعصينا، قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف، خفف الله عن عباده فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال تعالى: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. فقال سبحانه: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال سبحانه: على قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفى، أما بعد، ففرق بين الهم والغافل وبين العزيمة والإرادة الجازمة. فمن نوى شيئا خيرا كان أو شرا نوى ذلك وعزم على الفعل ولم يفعله فإنه يثاب عليه إن كان خيرا ويعاقب عليه إن كان شرا. فالهم يختلف عن العزيمة، الهم هو القادم الذي يعمل على الذنب، وإنما العزيمة هي الإرادة الجازمة التي يلزم العبد على فعل أمر معين. فمن عزم على فعل أمر من الصالحات ولم يفعله وجر على ذلك، ومن عزم على معصية نوى المعصية نية جازمة وأرادها إرادة تامة ولم يفعلها قلبت له سيئة عند الله جل وعلا. فقد روى الترمذي وحسن من حديث أبي جمس الأزماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: لعبد ذكره الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصرف به رحمه ويعلم بالله تعالى فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. رجل آتاه الله مالا وآتاه دينا وتقوى ورعا فهو يتقي الله في هذا المال، يصرف رحمه ويساعد المحتاج ويبذل ماله ويتقي ربه في هذا المال ويعلم حق الله تعالى فيه، هذا بأعلى المنازل. والثاني: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، رزق العلم ولكن لم يرزق المال، عنده دين وتقوى ورع ولكنه خليل ذات يد. فيقول: لو ان لي مثل مال فلان لعملت بعملي، لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كذا، لبنيت المساجد ولطعمت المساكين ولتصدقت ولفعلت. لو كان لي، لو ان لي مالا، لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عملي. قال صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية فهو بنيته فأجره ما سواه. يوجد في ذلك أنه صادق بنيته وعازم على فعل الخير، ولو أتاه الله مالا لفعل، ولو رزقه الله سبحانه وتعالى وفى ولو صدق لأنفق. فقال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجره ما سواه. والثالث: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي به ربه ولا يصرف به رحمه ويخرج به بغير علم، فهذا بحفة منازل. رجل يؤتي مالا كثيرا لكن لم يؤتى دينا ولا علما ولا ورعا، فهو يستغل هذا المال في المعاصي، يصرف على المنكرات، يصرف على الموبقات، يصرف على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا بحفة منازل. والرابع والخامس: لن يرزقه الله تعالى مالا ولا علما، ليس عنده مال ولا عنده دين ولا علم ولا تقوى ولا ورع. فيقول: لو انني مثل مال فلان ذلك الثالث القاتل لعملت مثل عمله فهو بنيته فيزره ما سواه. يقول: لو انني مالا لفعلت كذا، لارتكبت كذا، ولاشتريت كذا، ولسافرت الى بلاد كذا، ولفعلت كذا وكذا من انواع المعاصي والمنكرات، وهو جالس في بيته في فقره وفي فلسه فتكتب عليه السيئات كانما فعلها من ذلك الفاعل الثالث. اذا هذا بيده، هذا تكلم وصرح ونطق ونوى وعزم واراد اراده جازمه، ولهذا عاقبه الله سبحانه وتعالى، تكتب له السيئات كانه فعلها وما فعلها، ولكنه لو وجد ما لفعلها، ولو كل بينه وبينها لفعل، ولو رزق امكانات واموالا لصرفها في تلك المحرمات، فهذا تكتب عليه ولن يفعلها لانه كان عازما وجادا على فعل المعصيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعادل عباده بفضله وبعدله، فمن احسن يجازيه الله سبحانه وتعالى وفضله واحسانا، ومن اساء يجازيه الله جل وعلا عدلا منه سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك احدا، وما كان ربك هو ربك، وما الله يريد ظلما للعالمين. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فنسال الله جل وعلا ان يعاملنا بفضله وان يعاملنا باحسانه سبحانه وتعالى. هو اهل التقوى واهل المغفره. اللهم انا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين،